وأشهد أن لا إله إلا الله وحده جل في علاه، ربي لا إله سواه. وهل في الوجود حقيقة إلاه؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، البر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده. توحد الله، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، النمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. الناس يعصونه جهرا جهرا فيسترهم، العبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيد البشر سيد الخلق وحبيب الحق. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أوصيكم في بداية الأمر ونفسي المقصرة بتقوى الله سبحانه. قال الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أحدثكم الآن أيها الأحبة الكرام تحت عنوان: وأنذرهم يوم الحسرة. الناس في الدنيا بتتحسر على شيء زائل، فلان ابن فلان ورث 5 فدادين، يا دي الحسرة اللي جات لي، فلان ابن فلان أصبح في منصب وجاء، يا دي الحسرة اللي فيه، فلان ابن فلان ركب عربية، يا دي المصيبة أنا لسه راكب كره، فلان ابن فلان ابنه نجح وأنا ابني لم ينجح، يا دي الكارثة، فلان ابن فلان قدم في وظيفة قبل فيها وأنا ما قبلتش، مش حسرة؟ يا دي الحسرة. كم من إنسان يتحسر على أمور فائتة منقضية تافهة. واحد بيتحسر على إن الأرض الفلانية اللي كانت جنبه على السكة ما خدهاش، وواحد بيتحسر على فلانة الجميلة الحلوة اللي كان بيحبها من الصغر فلان التاني اتجوزها. حسرات، الناس بتتحسر على شيء زائل. ده أنا هحكي لك على الحسرات الباقية بعد أن توحد الله. في حسرات باقية وفيه يوم حسرة. مش ربنا كان بيقول كده وما زال يقول في سورة مريم؟ يقول الله: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يا رب سبحان، الأرض كانت شغلان، الزوجة الجميلة كانت مغلبان، الولد ابن كنت مشغول به، الأراضي السيارات العمارات المنصب الجاه الوظيفة الشكل الهيئة الأرض كانت شغلاني واللي عليها. قال الله: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. لما الحكاية تنتهي من الدنيا: إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. طب اللي كان شغلنا يا رب؟ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. انت ما وقفتش عند كلمة يرجعون دي مرة. يعني ايه يرجعون؟ اللي بيروح يشتغل في السعودية واللي بيشتغل في الكويت لما بيجي من هناك بتقول الراجل عمل ايه؟ رجع من السفر، رجع لبيته لأصله لمكانه. يبقى ربنا بيقول ان نحن نرث الارض ومن عليها وإلينا، يبقى انا لله وإنا إليه هنرجع كلنا. يبقى دي مش مكاننا الاصلي، اللي انت عايش فيه النهاردة دي مش مكانك، مش بتاعتك الدنيا، انت مستخلف فيها وهترجع. هتخلص الشغلانة بتاعتك في السفر اللي انت مسافره ده، وبعدين ترجع للملك سبحانه وتعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى ربنا قال: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. في الآية الثانية: وأنذرهم يوم الآدفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. طب صح، ده هينفعني؟ الظالم اللي حواليها ينفعوه؟ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. حتى اللي احنا بنقول على سيدنا محمد هيشفع لنا، ربنا بيقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يبقى حتى الشفيع ما ينفعش الإنسان الظالم لو مات على ظلمه. وكلنا ظالم لنفسه إلا من رحم ربي، فلا بد لنا أن نتوب قبل الموت ونتنبه ليوم الحسرة. طب احنا هنتحسر عليه في الآخرة، على الزوجة الحلوة اللي راحت. زوجة حلوة مين؟ ده انت عندك في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الأشياء التي يتحسر الناس عليها، أولا يتحسر الناس على فوات نعمة الجنة ودخول النار. أول حصر، أنا عاوزك تعد معايا الحصرات الله يخليك. يبقى في ناس بتتحسر على إيه؟ فوات نعمة الجنة ودخول النار. ثاني حصرة على العمل بغير إخلاص. ثالث حصرة على الإخلاص. رابع حسرة على صديق سوء. خامس حسرة على تضييع الأهل والولد. سادس حسرة على وجود الإنسان في النار يوم أن يخطب الشيطان له. الشيطان هيبقى يخطب خطبة هقول لك عليها في الآخر. وهناك حسرة لأهل الجنة، هناك حسرة لأهل الجنة. أول حسرة بقى فوات نعمة الجنة ودخول النار. الحسرة دي عجيبة قوي، حسرة في فوات نعمة الجنة ودخول النار. يوم القيامة ربنا لما يجمعنا في يوم الحسرة، احنا انجمعنا هناك، بتقسم بقى الايه؟ النتائج. كل واحد بياخد الحاجة بتاعته، يا ناجح يا ساقط. اللهم اجعلنا من الفائزين يا رب العالمين. في يوم القيامة يأمر الله سبحانه وتعالى بعض الناس بدخول الجنة، اجعلنا يا ربنا منهم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وفي صنف ثاني، فريق ثاني. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. يبقى جماعتين. لما الناس تقسم لفرقتين، فريق برايح الجنة وفريق رايح النار، من ضمن الفريق اللي رايح النار واحد ربنا ينادي عليه يقول ايه؟ وتخيل ان ممكن يكون انت، ممكن يكون انا، ربنا عافنا يا رب من الحسرة دي بالذات. ينادي مناد من قبل الله، يا فلان ابن فلان، ربنا ينادي، يا فلان ابن فلان إني عليك غضبان، خذوه يا ملائكتي فاقذفوه في نار جهنم. فيقول ملائكة الرحمن: عبد غضب الله عليه ولعنه فهو ملعون. ويقول الناس: عبد غضب الله عليه ولعنه فهو ملعون. الجميع عمال يلعن فيه. اسمع، واحد يقول لي الحسرة تيجي امتى؟ تأتي الحسرة حين يستقر أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة، ثم يأمر الله بالموت فيرفع وسط الجنة والنار حتى يراه أهل الجنة ويراه أهل النار. والموت يؤتى به في صورة كبش أملح ضخم. تعرفين الموت هيجي في صورة ايه؟ كبش أملح، خروف، كبش أملح ضخم. الموت، انت عارف الموت اللي احنا كلناها موت؟ واحد يقول له هو الموت ده مخلوق، نقول لك مش ربنا قال الذي خلق الايه؟ الموت والحياة. يبقى الحياة مخلوقة والموت ايه؟ مخلوق. يبقى كل حاجة مخلوقة تعمل ايه؟ تموت. يبقى حتى الموت هي ايه؟ هيموت. تخيل، متوحد الذي لا يموت، حتى الموت هيموت. الموت اللي انت خايف منه هيموت. يقوم ربنا يجيب الموت في صورة كبش أملح ضخم، ثم يرفع بين الجنة والنار وينادي مناد من قبل الله: يا أهل النار أتعرفون من هذا؟ عارفينه؟ يقولوا يا رب دي الموت. يا أهل الجنة أتعرفون من هذا؟ أيوة يا رب ده الموت. فيؤمر بالموت فيذبح، فيموت الموت بقدرة الحي الذي لا يموت. ثم يأتي النداء إلى أهل الجنة وأهل النار: يا أهل الجنة خلود فلا موت. اللهم اجعلنا منهم. ويا أهل النار خلود فلا موت. يعني أنتوا في النار ما فيش موت، وأنتوا في الجنة ما فيش موت. لماذا؟ لأن الموت قد مات، فليس لهم خلاص من العذاب بموت. فلا موت الآن، يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. في اللحظة دي في حسرة جديدة، أسأل الله سبحانه أن ينجينا جميعا من هذه الحسرة. أصل الحسرة في الدنيا دي بتتكرر برضو. الناس في القيامة قد ألجم بعضهم العرق، الشمس دنت من الايه؟ من الرؤوس، والعرق عمال ينزل. يمكن احنا قاعدين في المراوح والدنيا اشتد الحر شوية، بنبقى تعبانين. ما بالك يوم القيامة لما الشمس تدنو من الرؤوس، منهم من يلجمه العرق، العرق يجي كده لحد ما ينزله كده الايه؟ يعمله الجام كده. ومنهم من العرق يجي لحد هنا، ومنهم من يجي لحد ركبتيه، ومنهم من العرق، ومنهم من يغوص في العرق. في اللحظة دي الشمس تدنو من الرؤوس، الناس تتمنى انها تنصرف ولو الى نار جهنم. ولله المثل الاعلى، تخيل ان انت رايح تشتري عيش من المخبز، او رايح تعمل مصلحة حكومية، فيش وتشبيه سجل المدن، وانت واقف في الطابور. دايما هم يتعمدوا انك تبقى الطابور بتاعك في عز الحر، وتلاقي واحد واقف لك بخرزانة كده يقول لك في الطابور يا ابن الطابور. وبعدين في اللحظة دي وانت عاوز تخلص المصلحة بتاعتك وتمضي الورقة، تلاقي واحد من جوه خارج لابس بدلة وكرافتة ومزفلط وحلو كده وملمع لانه قاعد في مكيف، يروح جاي على واحد من النص في الطابور كده يقول له انت واقف فين يا استاذ فلان، ده انا عارفك وعارف ابوك، انت عاوز مني؟ يقول له تعال، ما توقفش انت في الطابور ولا تقعد في الحر، امال المصلحه تخلص ازاي؟ تخش جوه عند المكتب اجيب لك حاجه ساقعه، على ما تخلصها اخلص لك مصلحتك، تبقى انت قاعد في المكيف. انت بقى واقف في الطابور في عز الحر بتقول حاجه ساقعه، والله ده حاجه بارده. صح، ده حاجه بارده صحيح. ما يقف في الطابور زينا، ما احنا كلنا اولاد ايه؟ تسعة. شوف الحسره اللي انت فيها وانت واقف في طابور. ممكن واحد فينا وهو واقف في طابور العيش يقول يا دي المصيبه على الحر، طب والله ما انا جايب عيش ولا انا واكل، احسن لي ان انا جوع كده. برضو الناس بتبقى في يوم القيامه الناس تقول احسن لنا نروح جهنم، لكن والله ما هي حلوه برضو. لا، ده اصعب ما يكون. اذا كان ده الوقفه ما انتش قادر عليه، امال جهنم هتعمل فيها ايه؟ انا عايزك توحد اللي شايف مكانك. سبحان الله رب العالمين، صعبه جدا. واحد يقول لي طب الحسره دي تبقى على اهل النار اللي طلعوا من الطابور وقعدوا في المكيف وخلصوا الحاجات دي يوم القيامه ازاي؟ نقول لك الناس دنت منهم الشمس، وفي اللحظه دي يجي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وينادي على بعض الناس، امتي امتي يا فلان انت ايه اللي موقفك في الحر؟ ما تيجي معانا يا فلان يا فلان يا فلان. التاني عمال يعض على صبعه، يا دي المصيبه السوده، مين وسط الجدع دي في القيامه؟ ايه اللي طلعه هناك كده؟ يجلسون على ربوة خضراء يسقون من حوض رسول الله شربة لا يظمؤون بعدها ابدا. ده مش المكيف، ده مش قاعد بيشرح ساعة على من المصلحة تخلص، لا، ده اللي بيسقيك سيدنا محمد ما تصلي عليه. يبقى حسرة الدنيا في طابور العيش والفيش والتشبيه ولا الحسرة دي؟ حسرة جديد. يبقى اول حسرة فوات نعمة الجنة ودخول النار، صعب. طب الحسرة الثانية، حسرة على عدم الإخلاص. اللهم اجعلنا من المخلصين يا رب. بعض الناس بتصلي رياء وتصوم رياء وتزكي، رجل البر والتقوى والإحسان، وعاوز الكلمة دي صح، عاوز اليافطة دي. واحد تاني يبقى يقول لك والله ده أنا بأجاهد في سبيل الله، رياء رايح عشان يبقى هو البطل. واحد تالت يعلم الناس ويقرأ قرآن وبعدين يبقى رياء، اللهم عافينا جميعا يا رب. ده صوته جميل يا عم الحاج، ده راجل بيأثر فينا. يقول لك تعالى حلو، زاع صيته في العالمين إلا أنه يرائي رب العالمين. فهذا الأمر في منتهى الخطورة، يجي بقى يوم القيامة يتحقق فيه قول الله. ربنا بيقول إيه؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشغل بتاعه كله راح فين؟ طار زي التراب، زي التبن. عارفين التبن؟ يا رب ده انا جاي لك بجبال من الاعمال، تضيع عليا الحاجات دي كلها ليه؟ مش انا اللي ضيعت، ده انت اللي ضيعت. اسمع سيدي وسيدك بعد ما تصلي عليه بيقول ايه؟ لأعلمن أكواما من أمتي يأتون يوم القيامة بمثل جبال تهامة من الحسنات. مين اللي بيقول؟ لما تصلي. لأعلمن أكواما من أمتي، بيقول أنا عارف ناس من الأمة، يأتون يوم القيامة بمثل جبال تهامة من الحسنات. جبال تهامة دي سلسلة جبال لو اتوضعت في الميزان تتأل. لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بمثل جبال تهامة من الحسنات، فيأتي الله إلى أعمالهم فيجعلها هباء منثورا. ألا إنهم منكم، سيدنا محمد بيكمل، ألا إنهم منكم ومن جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم. أمال إيه نظامهم يا رسول الله؟ إلا أنهم كانوا إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. يبقى قاعد حلو ولما يروح لوحده يروح مشغل لك فيلم مش عارف إيه، يبقى قاعد حلو ولما يخش لوحده يكون بينه وبين نفسه ينتهك الحرمات، ما يهموش حرام ولا حلال، بيبص لفلانة ولا ما بيبصش، اللي قدام الناس جميل إنما ورا الناس وما بيشوفوش غير مين؟ هو مش كفاية ولا إيه؟ ما توحد يا أخي، هو مش كفاية؟ مش كفاية ربنا ولا حاجة؟ حاشا لله وكلا، والله لولا رحمة الله بنا لما ترك على الأرض من دابة، لكن الله سبحانه وتعالى يرحمنا. اسمع أخي الفاضل، الراجل ده بيجي يوم القيامة بقى إزاي حاله؟ طب يا رب الميزان أهو، حط لي بقى الأعمال بتاعتي، يجيبون الأعمال بتاعته يتحقق فيه قول الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. واحد يقول لي امال الأعمال دي كانت جايه ليه؟ هي الملائكة ما بتعرفش؟ نقول لك الملائكة ما تعرفش إلا اللي ربنا أذن لها بمعرفته. يعني ممكن الملائكة، أنا عمال أتكلم دلوقتي، مين اللي يعرف إن الكلام ده مخلص لله أو غير مخلص؟ بس لا رقيب وعتيد ولا الكلام ده، لا، ولا كمان ملك من الملائكة. ولذلك الأعمال بتيجي قدامك يوم القيامة كبير، اللي بيعرف الإخلاص هو الله، يروح هو اللي جاي كده. الملائكة تقول يا سلام ده كويس خالص، لا، ربنا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، ما كله مكتوب. الراجل قال الله، يا ترى بإخلاص ولا رياء؟ الملائكة بتكتب الله، ملهاش دعوة. الراجل ده قال مش عارف ايه، اكتب، كتبوا كتبهم، يجي في الآخر الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم ايه يحسنون صنعا. يقولوا ده احنا احسن ناس، ده انا احسن من غيري، ده انا كل يوم بقول قران وبقول حديث احسن من غيري، غيري بيشرب خمره، غيري بيسرق ملايين، غيري مش عارف ايه، انا احسن من غيري. نقول لك لا، دايما استقل نفسك عند الله واستعظم ذنوبك امام الله، كما كان يفعل الصديق رضي الله عنه، كان قد بشر بالجنه الا انه كان يقول: لو ان احدى قدمي في الجنه والاخرى خارجها ما امنت مكر الله. يعني ما اقولش ابدا ده انا واثق، ده انا الواد الخط، انا رحت خلاص، ده رجلي في الجنه اهي، حد ادي؟ لا، سيدنا ابو بكر يقول لك لا، دايما كده نحترم نفسنا مع ربنا. واحد يقول لي انت قلت لنا الغير مخلص يتحسر، طب في المخلص بيتحسر على ايه؟ ممكن عبد من العباد يتحسر على اخلاصه، كمان واحد ما اخلصش يتحسر، وواحد اخلص يتحسر، طب على ايه؟ نقول لك في واحد صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيصلي صلاة جميلة ومقبولة وبيبكي فيها وربنا قبلها وكتبها له، وصام صوم جميل مقبول، صبر نفسه عن الحرام وامتنع عن الشهوات ولم يحدث في صومه شيئا، يبقى صومه ايه؟ مقبول. واحد تاني جاهد في سبيل الله ومخلص في الجهاد، يبقى جهاده ايه؟ كل الكلام ده مكتوب حسنات، وحسنات مظبوطة، لأن عارف ربنا إنه مخلص. طب أنا يا رب عاد عندي رصيد عندك الدنيا، أتحسر ليه عليه؟ ما توحد الملك وتصلي على سيدنا محمد، ليه بيتحسر؟ نقول لك ليه بقى، لأن الإنسان ده هو وقت ما قبض الحسنات بتاعته رماها في الهوى. إزاي؟ ولله المثل الأعلى، وإن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. انت اشتغلت في شركة او اجرت واحد عندك في الغيط، او رحت في مكان وعملت عملا، اشتغلت في مدرسة في مستشفى في غير، اخلصت في عملك ولم تتغيب يوما واحدا، هتيجي اخر الشهر تاخد الايه؟ الاجر ايه؟ كامل، واوفر تايم ومش عارف ايه، واجرك حلال ولا حرام؟ حلال. طب انت لما تقبض الاجر بتاعك وهو في المظروف كده في قلب جيبك، انت ماشي على جسر البحر، رحت ماسك 10 جنيه، ادي 10 في البحر، وادي 10 في الانايل، وادي 10 في المسأة، وادي 10 في الهوى، وادي 10 تانية مش عارف بقطعها، وادي 10 بولعها. بص لقى نفسه لما رجع البيت ما معهوش حاجة، زوجته بتقول له خلي بالك الراجل بتاع النور جه وعاوز الوسط، ما معيش يا زوجته، والله مش عارف، هيقطع عنك النور، المية عمل هيقطع عنك المية، ده في شيكات عليك لفلان المفروض تسددها، تسجن يا حلو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار أو متاع، اللي ما عندوش حاجة هو ده المفلس، معاك جنيه تساوي جنيه، اللي ما معهوش ما يسويش، صح ولا لا؟ قال: أما المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد ظلم هذا، وقد أكل مال هذا، وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته، طب الرصيد بتاعه خلص، ولسه فيه طابور واقف تاني عاوز الحاجات بتاعته، ما لسه في ناس ليها، رصيدك خلص يا حلو، فلست اعلنت افلاسك في البنك الالهي، هتسجن. السجن ما هوش زي عندنا في الدنيا، ده السجن في جهنم. السجن صعب هناك، ومش هيقطع عليك النور بتاع الكهرباء، لا هينقطع عنك نور الله رب العالمين. يبقى اذا هتمشي على الصراط وانت مضلم، هتسقط في جهنم. طب واحد يقول الحسنات خلصت، احسن على الاقل ما ياخدوش. لا يا حلو، ده هيروحوا قايلين هاتوا من السيئات بتاعتهم، ده هو عليه شيء حولوه على الغالي، فيؤخذ من سيئاتهم ثم تطرح عليه ثم يقذف فين؟ في النار. يبقى دي المفلس يقوم يجي يوم القيامة يقول يا حسرة، ايه اللي حصل لك؟ انا اشتغلت باخلاص وضيع. ليه؟ اشتغلت صح لكن اغتبت ونميت وظلمت واكلت حرام ونظرت لفلانة ونظرت لعلانة وقلت كلمة خطأ ولم أطع ربي في الأعمال. بمعنى أن بعض الناس يلتزمون بدين الله بالنصوص، يحفظ قرآن وحديث لكنه لا يطبق، أو يقرأ قرآن وحديث. أحسن واحد يقول لي هو الحفاظ بس، لا، ما أنت من أمة النبي سواء حفظت ولا ما حفظتش، إنما بتقرأ قرآن أو بتسمع قرآن وما تطبقش، دي مشكلة. يقول لك يا عم ده أنا مخلص، يقول لك ما أنت ضيعت نفسك لانك ما سمعتش حديث النبي. يقول لي ده انا سمعته، نقول لك بس ما فهمتوش. الدين المعامله، الدين كله ايه؟ المعامله. فرضا ان انا شيخ، وفرضا ان انا راجل حافظ قران وحافظ حديث، وبعدين الاقي مسلم ماشي في الشارع اروح اعمل له كده، ايه يا عم في ايه؟ ايه يا عم انا ملتزم. ملتزم ما تبتسمش في وجهي، ما تستقبلنيش كويس، هو دي الالتزام؟ بعض الملتزمين للاسف، بعضهم ما بقولش كلهم، يبقى دمه خفيف قبل الالتزام، اول ما يلتزم البعيد دمه يتقل. ليه؟ يقول لك اصل انا جد متوحد. جد قال يعني الواد هو اللي ماشي على الصراط، ربنا عارفنا وعارفك. ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، هو اللي عارف مين الصالح فينا. ولذلك بقول للانسان المخلص في عمله يا اخي والله صلاته حلو، والله قرانه حلو، والله دعوته لربنا كويسه، وأعماله كلها صالحة ومقبولة، إلا إنه هو اللي بيضيعها. يتحسر يوم القيامة يقول يا حسرتي أضعت إخلاصي. يبقى دي الحسرة الإيه؟ التالتة. مش هنعد في حسرة بعد كده، الحسرة على صاحب سوء. صديقك واحد يصاحب واحد ما صاحبوش في الجامعة، خلي بالك، أو واحدة تصاحب واحدة ممكن تكون هي سبب في دخولها النار، وممكن يكون هو سبب في دخولك النار. وانتوا سمعتم الصاحب ساحب، اما الى الجنه واما الى النار. ممكن يا اخي الفاضل واحد جاي يصلي دلوقتي يقوم صاحبه اللي هو مش ما عرفوش في قال الله وقال الرسول، انما عرفه في الهيافه، يقوم هو جاي يصلي يقول لك ايه يا عم سيبك من الناس العقاديه اللي جوه دي، يبقى ياخدونا على جناحهم. يا عم سيبك منهم، احنا في الاخر نقول لا اله الا الله وتفرج، مش هيبلغها، ما هيش سهلة، أصلها غالية. واحد يقول لك يا عم إيه وهو جاي، خلي بالك الصاحب بيعمل إيه بصاحبه، هو جاي يسمع، وخلي بالك ممكن يكون جاي وعمره ما بقاش فيه إلا ساعة اللي كان هيعودها في الجامع، وهو جاي على المسجد صاحبي يقول له رايح فين، تعال ندخل لنا سيجارتين الأول، أو نسحب لنا إيه حجرين نفسين. لا أبدا، ده كانت بتنفس، خلي بالك ربنا عافينا جميعا. وهو جاي يتجه اتجاه تاني، ملك الموت مستنيه، كان هيختم له بخاتمة سعادة ولا يسأل في القبر ويموت في المسجد، وللأسف صاحبه راح محول العملية زي القطر ما بتحول من ايه، من بنهل مش عارف لشبرا مش عارف، على طول قال له لا مش عاوزين في الجامع، تعالى واحنا قاعدين بنسمع مش عارف ايه. وهو بيسمع ينزل ملك الموت ياخد عمره. يبقى الصاحب ساحب، مصيبة موته على سوء خاتمة، ويفتكر بقى قول الله وحد الله. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني ايه لم اتخذ فلانا خليلا. ده انا كنت جاي اموت في الجامع، موتني هناك على بيتني في قلب الغيط في المعاصي، قال قدام التلفزيون بعدني، كنت هقعد قدام ربنا قعدني قدام ماتش مت وانا بسمع الكلام الفارغ ده. انا ما كنتش هسال في قبر، كنت اعدى من على الصراط كالريح المرسله، كنت اخذ الكتاب باليمين، كنت اقعد مع سيد المرسلين في جنه الخلد وملك لا يبلى. صاحبي حول الدفه، يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. خلي بالك بقى، ربنا راح معاقبه على طول، وكان الشيطان. إذن الصاحب كأنه شيطان، ولنا مثال في صاحب سوء بعد أن توحد الله وتصلي على سيدك محمد. كان أيام زمان فيه واحد اسمه أبو جهل، واحد يقول له أنت مش عارف، وتقول واحد اسمه آه يا أخي مجهول ده أساسا، ده راجل أساسا ملعون. وصاحبه كان اسمه عقبة ابن أبي معيط، الاثنين كانوا أصحاب الروح بالروح. خلي بالك اللي بتصاحب واحد على الخير ولا على الشر، الاثنين صاحبوا بعض على ايه؟ على إيذاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عاوزين يؤذوا النبي. فأبو جهل كان أشد إيذاء، كل ما الراجل عقبة بن أبي معيط يحاول يسمع النبي يقول له ما تسمعش حاجة، الراجل ده ساحر كاهن اوعى تقرب منه. شوف الصاحب، يقوم أبو جهل يسافر في يوم من ذات الأيام لبعض أسفاره، خرج يسافر، فعقبة بن أبي معيط ما لقاش صاحبه معاه اللي كان بيشجعه على الفسق والفجور. قال لك يا عم بقى اما راح اسمع في الجامع، ولله المثل الاعلى، ممكن واحد يكون مصاحب واحد التاني يسافر بره ولا يروح يبعد اسبوع، يلاقي نفسه قدام الجامع كده يقول صاحبي اللي كنت بسلم معاه قدام الدش مش معايا، اما اروح اقعد قدام المسجد بقى اما نشوف، يقوم يخش الجامع ربنا يتوب عليه لان صاحبه بعد. ربنا يقول الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. طب الصنف الجميل، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. الاخلاء بيتبروا من بعض، وانا احكي لك ازاي الشيطان بيخطب للناس في النار وهتضحك على الشيطان واللي حواليه. اسمع، الصاحب لما لقى صاحبه مش موجود قال لك اما روح اسمع لمحمد ما تصلي عليه. فعقبه بن ابي معيط لقى ابو جهل بعد عن مكه فراح سمع للنبي. واحد يقول لي يا اخي الفاضل، هو النبي محمد عليه الصلاه والسلام كان الكفار بيسمعوا له؟ ما هو انت، انا اقول لك على حاجه بقى، فيه ناس ممكن تعاديك او تعادي واحد من الناس الصالحين الموجوده دي، يوم يقول لك هو فلان قعد في الجامع ده والله ما نروحه ابدا، يقوم يحس ان هناك عبد البسط عبد الصمد، هناك واحد من المكروئين العظام، راحوا جايبين واحد من المشاهير، واحد من علماء اللي هم العلماء اللي الناس بتسمع عنهم، الشيخ عبد الحميد وغيره ومش عارف الناس الطيبه دي. يقوم الراجل اللي بره يقول ده انا حالف ما اروح عشان فلان، بس اقول لك ما تيجي نقعد على السطح، ما هو نفسه يسمع، هو حابب المكان بس عاوز يشوه في المكان عشان فلان قاعد. كذلك كان يفعل المشركون مع سيد الخلق محمد. ده انا هحكي لك حكايه تضحكك عليه. في مره راحوا يسمعوا النبي العتاولة بتوع قريش، الكفار أبو جهل وعتبة بن أبي ربيعة ومش عارف مين، فراحوا يتسلطوا على سيدنا محمد فلاقوه عمال يقرأ القرآن. تعرف كان بيقرأ في سورة إيه؟ كان بيقرأ في سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق حتى وصل قول الله. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. النبي قال الكلمة دي وراح ساجد. النبي قال الكلمة دي وراح ساجد، راح الصحابة كلهم ساجدين. مين اللي كان بيتصنت برا؟ أبو جهل وعتبة ومجموعة كبيرة من بتوع قريش. راح أبو جهل وعتبة قالوا انزلوا انزلوا، قالوا انت نازل راح فين؟ قالوا اسجد. قالوا تسجد ليه؟ قال لهم أخشى أن تصيبنا صاعقة من السماء. قال له انزل لرأسك تطير انزل. شوف مصدقين النبي لكن بيعنده صح ولا لا؟ قال له انزل. قال له ايه؟ قال له انت عارف الجدع دي ما بيقول حاجة بتبقى فيها حاجة خطأ، انزل. راح نازلين. شفت يا أخي الفاضل، عشان تعرف ان انت على الحق واللي بره بيضحك عليك عارف انه على باطل بس نفسه يجي يتمسح فيك ويقعد بس مش قادر، فبيقعد يتسلط من بعيد. ما توحد الله، لا إله إلا الله. أبو جهل غير موجود، راح جاري يسمع سيدنا محمد بعد ما تصلى عليه. لما راح يسمع عقبة يرق قلبه لأن كلام النبي حلو، وإن من البيان لإيه؟ لسحرا. يعني ممكن الواحد يتكلم كده أشد من السحر، لأن كلام النبي دايما كان حلو، الكلام العادي. خلي بالك أنت عارف لو بيتكلم كلام عادي الناس ما كانتش تزهق، ما بالك أنه كان بيقرأ إيه؟ قرآن. يبقى ما تسمع القرآن من سيدنا محمد، أنت ما بتسمعه من واحد حلو شوية بتقول الله، ما بالك بسيدنا النبي، ما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. عقبة سمع شوية قال آه لا لا لا لا هذا كلام حلو جميل. تعمل إيه يا عقبة؟ بكرة الصبح قاعد يسمع كم يوم كده، قال بكرة في الصباح أذهب إلى محمد وأعلن إسلامي. شوف لما صاحبه إيه بعد عنه، بكرة أروح أسلم. حظه السيء ونصبته السودة إن صاحبه رجع. لما رجع صاحبه يعمل له بقى؟ قال له طرح فيه؟ قال له رايح الجامع يا أخي، اسمع الناس اللي بتتكلم دي تسمع؟ لا يا أخويا تعال تعال استمتع شوية، ده أنا جايب لك حتة الشريط في ديون هو في ديون ولا تعال احنا هنخش على القمر الصناعي يا هحول لك الدش شوية. يا عم تخليها كفاية حنفية. الراجل عقبة صاحبه جه قال له سمعت عنك أنك قد ذهبت واستمعت لمحمد. قال له آه والله رحت. هو مبسوط. قال له رحت وكلامه حلو. قال له سألتك بالصداقة التي بيني وبينك أن تذهب إلى محمد ثم تدفل في وجهه. تدفل يعني إيه؟ تبصق صاحبي. فالتاني قال له الله، محمد قرآن ربنا، إنما أنت صاحبي حبيبي العيش والملح والدش هضيعهم؟ لا يحل. أروح أدفل في وجهه؟ نعم أفعل. هروح لمحمد بدل ما أعلن الإسلام أعمل إيه؟ حول دفة القطار من بلبيس إلى النار راح جهنم البعيد بسبب إيه؟ صاحبه راح على النبي سيدنا محمد ووقف أمامه. النبي منتظر أنه يسلم، فبصق في وجه رسول الله. وتخيل بقى أن واحد يعمل كده مع النبي. بعض العلماء حبا في رسول الله بيقولوا لطيفة جميلة، جعل الله حجابا بين وجه النبي وذلك الكافر، فعادت التفلة إلى وجه هذا الفاسق بإذن الله. إنما احنا بنقول النبي برضو بشر، وربنا سيبه يبتله، لأن أشد الناس بلاء مين؟ لأن هو في مكانه ما يقدرش مثلي ولا أهل الأرض معذرة ولا الأنبياء أن يصفوا ما سيكون فيه محمد في الجنة. ما حدش يقدر يقول الحكاية ده أبدا، مش ممكن. يبقى ليه ما يبتلاش؟ فبصق في وجه رسول الله وظل على كفره. بالعكس ده زاد عن أبي جهل، كان يخلي النبي يصلي، ما تصلي على النبي، يخلي النبي يصلي عند الكعبة ويجي يروح لافف العباية بتاع سيدنا رسول الله ولامم من العباية حوالين رقبة النبي ويشد والنبي بيصلي مش عاوز يسيب الصلاة، حتى يتألم رسول الله ويجثو على ركبتيه من شدة الألم. واحد يقول لي طب النبي ما يقدرش عليه؟ لا يقدر على مئات مثله، بس ما أمرش أن يدعو إلى الله بمثل هذا الأمر. صبر سيدنا محمد، اللهم أرنا إياه في الجنة. آمين يا رب. آمين آمين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كان دايما حلو عليه الصلاة والسلام. الراجل ده هو كان بيخلي النبي ساجد ويجيب أمعاء جمل نتنة متعفنة ويحطها على ظهر مين؟ سيدنا النبي. الراجل ده مات موتة شر موتة، مات يوم بدر، فلما قتل كانت الأرض تلفظ جسده. تقولهم لا طلعوا النجس ده، تحطوا واحد نجس في الأرض؟ ده تفل في وجه رسول الله، حتى الأرض مش عاوزاه. كانت الأرض تكفله، تخرج بره حتى انتفخ بطنه. وقبح الله منظره، وإذ بهم ينظرون إلى ذلك الرجل متعفن منتفخ البطن. ذلك كله بسبب صاحب سوء قال له بدل ما تروح لمحمد روح ابصق في وجهه. يبقى إذن يوم القيامة الواحد يقول إيه؟ يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وحد الله. يبقى احنا وقفنا عند صاحب السوء يوم القيامة يقول: يا حسرة، يا ريتني ما صاحبتك، يخرب بيتك، وديتني في دهلي. تعال شوف الحسرة الثانية، هناك حسرة على ضياع الأهل والولد. يوم القيامة بقى في حسرة هي أشد ما يكون. أنت بتحب ولادك؟ بتوحد. بتحب ولادك؟ واحد يقول لي: يا عم يروح في دهلي. ماشي. بتحب زوجتك؟ واحد برضو يقول لك: يا عم تروح 60 دهلي. الثاني في دهلي ودي في 60. وطبعا بتضحك، ما محدش شايفكم هنا. يوم القيامة بقى زوجتك واقف، وولادك واقفين، وانت واقف، وامك وابوك والعيلة. يوم القيامة يأمر الله بعض الأبناء بدخول الجنة. حرام عليك، حرام عليك، ما تفرقش بين أولادك، خليهم كلهم يروحوا الجنة. البنت زي الولد بطاعة الله، البنت زي الولد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما تخليش بنتك متبرجة، ما تخليش زوجتك متبرجة. بلاش نقعد قدام الكلام الفارغ، لا، قول لزوجتك: ما تيجي نذكر الله، ما تيجي نصلي على حبيب الله، ما تيجي نقرأ القرآن، ما تيجي نقعد الأولاد نعلمهم الصلاة. ابني صلى النهاردة يا زوجتي؟ طب والله العظيم قسم أحسب عليه. أنت لما ترجع من مرة من شغلك وبعدين تقول لمراتك: الواد حودة راح للمدرسة، تقول لك لا، تقول لها: تيل الجلد الخرزان، ما انتش واخد مصروف علي كذا بالتلاتة، لو ما عملت الحكاية دي تاني لحرقك بالنار. تبقى زعلان، تيجي تسأل زوجتك نفس السؤال: الواد صلى النهاردة الظهر؟ أنا قلت له تعالي صلي، وبعدين حضر راح داخل تحت السرير حاطط الملة فوقه والمرتبة، وبعدين بعد ما صليت لقيته بيبص من تحت البتاع يوم، ويقول: الله، الواد ده هيبقى واد واعي، واد عفريت، فين الخرزان؟ هو ده الواعي؟ عشان هيعمر في الدنيا زي راجل كان بيقولك: أنا عايزك تكبر يا ولدي وأشوفك بتعمر فيها. ماشي، تشوفه بيعمر فيها، بس اوعى الله يخليك تشوفه بيشعلل فيها. ما هيعمر في 70 سنة، ماشي يعمر 70 سنة، ولا عمر باقي ما بعدوش موت. يبقى اشوفك بتعمر فيها بدل ما اشوفك بتايه بتشعلل فيها. ما توحد الله، تقول لا اله الا الله. قلنا يا اخي الفاضل ان الواحد فينا يوم القيامة هيتحسر على ان ابنه بيروح الجنة وهو بيروح النار، او العكس من ذلك يحدث: الزوجة تروح الجنة وولادها يروح الجنة وانت تروح النار. والعكس من ذلك سيكون، من الممكن جدا ان الزوجة تتاخد قدامك وتسحب الى نار جهنم وانت تروح الجنة انت والولاد. يا ريت واحد يقول لك: احسن هنرتاح منهم. نقول لك لا، ما قبل ما هتروح النار هتقولهم: استنوا، جوزي او زوجي هو اللي كان بيشغلني عن هذا الامر، انت عملت الاكل ولا لا؟ حقه مش زوج عاوز ياكل ولا يجوع طول الليل ونهار؟ طيب هو كان بيهتم بالعبادات كما قال الله: وما خلقت الجن والانس الا لياكلون. ما خلاهم يشربون، خلوها بقى ليعملون، ليعبدون. حتى العمل بتاعك المقصود منه العباده والله، حتى الزواج المقصود منه عباده، ان انت تبقى انت وصاحبتك. خلي بالك مش صاحبتك اللي هي زميلتك في الجامعه ولا زميلتك في الغيط، لا، صاحبتك اللي هي الزوجه، لان ربنا قال كده: ما اتخذ ايه صاحبه ولا ولد، يبقى الصاحبه ايه؟ زوجه. وخلي بالك ان حتى مساله الود والحنان والعطف لازم يتحول لعباده. ده انا باذكر سيدنا محمد بعد ما تصلي عليه. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان قاعد في بيته، وتخيل النبي يجلس في بيته، من اللي كان معاه؟ السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، في ليلة من الليالي المعطرة بسيد الخلق محمد. جلس النبي في بيته، وجلست السيدة عائشة رضي الله عنها بعد صلاة العشاء. طبعا كده إيه في وقت السمر، أنت بتخش على الزوجة تعمل زي سيدنا النبي، بتخش تقول السلام عليكم، ولا بتروح داخل على طول خابط برجلك الباب؟ السيد داخل الأسد المرعب، واحد يقول لي: مرعب مين يا عم؟ صدقني ما بقدر أكح، ده الزوجة هي الأقوى، ده هي اللي بتخش تخبط الباب، لأنها مسكاني في كذا ومسكاني في كذا، والورق واللي مش عارف القايمة والعفش، وكل شوية تهددني تروح عند أبوها. نهدد بعض في الدنيا ونلاقي في الآخر كلنا نقول: لا أنا أعرفك ولا أنت تعرفيني، وتبقى خناقة قدام جهنم. ما نحاول نوصل نفسنا لجهنم أحسن، للجنة أحسن. واحد الله، لا إله إلا الله، شوف الواحد أول ما بيذكر النساء بينسى. سبحان الله. تخيل بقى موقف من مواقف سيدنا محمد. والله عمرنا ما هنعمل كده في بيوتنا. مش ممكن. سيدنا رسول الله قاعد في بيته. وشوف بقى العلاقة الطيبة بين النبي وصحبته اللي هي الزوجة سيدة عائشة. حتى الحب يتحول لعبادة. في يوم من ذات الأيام جلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء مع زوجته السيدة عائشة. فجلست عائشة. تخيل كده مثلا، يعني أنا مش هم ما قالوش كده في الأمر ده أو في الحديث، ممكن تكون قاعدة مربعة مددة رجليها لا استحياء في العلم. فالسيدنا رسول الله جاء إلى قدم السيدة عائشة ووضع رأسه الشريف عليها، راح نايم كده نومة حنان كده على قدم السيدة عائشة. فالسيدة عائشة بلطف وحنان جعلت تلعب بيديها في وجه رسول الله تمسح عليه. ما تصلي عليه مسك كده ايه الوجه كده عمالة تمسح فيه. ما هو من اللي معاها؟ الجميل محمد عليه الصلاة والسلام زوج. ده انت يا اخي الفاضل لا هو متجوز اختك ولا عمتك ولا خالتك ولا سبحان الله متجوز قريبة من قرايبك، ومع ذلك بتحبه اكثر من نفسك. ما بالك بقى ان معاها الرسول والزوج، ما بالك بقى اجمل الخلق محمد. فاخذت تمسح بيديها على وجهه وترجل شعره بيديها. الجميل محمد عليه الصلاة والسلام. تخيل الموقف الجميل. انت بقى عمرك شفت المنظر ده في فيلم من الافلام؟ هتقول لي اه شفته. نقول لك اه، بس لا يجتمع ايمان مع مودة ورحمة واخلاق. ممكن تلاقي فيلم لكن مش مع اخلاق كريمة، يبقى جنة وحب وود وعطف ما تلاقيهاش اللي عند النبي محمد. شوف النبي، النبي القائد الاعظم ارجل الرجال، يروح جاي ممدد كده على الارض ونايم على قدم السيدة عائشة بيحسسها بالحنان. مش طول النهار يبقى شغال وبالليل برضه يقول لها بعيد عني شوف لي الاكل، يلا اخفي هذه شويه ماء سخني لي الماء عشان تغسلي رجلي، يلا مش لا. شوف الجمال، شوف ربنا بيقول ايه. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. لتسكنوا مش تتعفرتوا. اول ما الواحد يحس بالالم بره يروح جاي على الزوجه يلاقيها سكن، يخش عليها كده تقول له تعالى يا زوجي الغالي استنى اقعد، ده انا والله حصلت مشكله. سيبك من مشاكل، ان شاء الله ما فيش مشكله ولا حاجه، اقعد استنى. مش يروح جاي داخل تروح مطلع له فواتير النور كهرباء العيال المش عارف ايه، يبقى الواحد عاوز يعمل للخلف ضر. لش يشوف الموقف الجميل. ليله من ليالي النبي عليه الصلاه والسلام. انت بقى لو كما كان سيدنا محمد تعمل ايه؟ والسيده عائشه في اللحظه دي تحول هذا الود والحب الى عباده. بكت السيده عائشه، عيطت. النبي محمد عليه الصلاة والسلام طبعا كانت الدنيا ايه ليل وما فيش نور غير نور النبي، فسقطت الدمعات من عيني عائشة على وجه رسول الله، فنظر النبي في حنان. انت لو ما كان سيدنا محمد تعمل ايه؟ هو انت الشوية اللي حط دماغ على رجليك فيهم تجيب لك اكتئاب؟ تقعد لي تعيطين الليل ونهار؟ شوف النبي محمد بحنان عجيب. ما يبكيك يا عائش؟ بيدلعها، بتعيطي ليه؟ فقالت يا رسول الله، شوف التحول الكلام بقى الى عباده، يا رسول الله عاوزين نروح الجنه، يا رسول الله احنا بنحبك في معنى الكلام وزايد الحب ان انت زوجنا، طب انا بشوفك في الدنيا والجمال ده هوت مش عاوزاه يروح مني، اتذكروننا يوم القيامه؟ شوف التحول العمليه للعباده. مش الواحد اول ما تتجوز واحد جميل شويه تروح ناسيه صلاه وصوم وعباده وطول الليل والنهار عربده. ونفس الكلام مع الواحد، يروح اول ما يتجوز واحده حلوه تنسيه ربنا، يروح جاي اقعد قدام التلفزيون وجايب لك شريط مش عارف مين الراقصه واقعد طول الليل والنهار، خلاص بقى ما هو ناسي الدنيا. طب والاخره؟ والاخره. شوف السيد عاش تقول له انت هتفتكرنا يا نبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نتذكركم الا في ثلاث مواضع. ثلاث حاجات الواحد ينسى الناس فيه، اللي هم ايه؟ حين تطاير الصحف، النتيجة طالعة، انت صاحب اه وحبيب اه بس الشهادة بتاعتنا بانت، اروح اشوف شهادة من الاول بتاعتك ولا بتاعتي؟ شوف بتاعت انا اه صح، انا ما انجح ببص عليك، ما انت حبيب اه ولسه واكلين انا وانت والحج عملنا انا وانت اكل اه واصحاب وحبايب وليل ونهار مع بعض، بس اشوف اسمي في الكاش بعد ما اشوفه اقول صاحبي حبيبي نور عيني اروح اشوف، انما انا لسه ما شفتش اروح ادور عليك ليه؟ مين يعملها دي؟ النبي محمد قال لها عند تطاير الصحف وعند الميزان. ياه تابعين للميزان ليه؟ ده انت يعني سبحان الله الصحابة تابعين للميزان، الصحابة ينسوا ليه؟ لان مع الجبال من الاعمال خايفين لا يكونوا منافقين، خايفين لا يكونوا مرائين، مع العلم انهم مخلصين. الواحد فينا بيبقى مرائي وعارف ان هو ابو بكر، الواحد يقول لك انا عمر، ايه ده انا كلامي ده انا بقول في القرآن، هتعمل لي بقى مخلص مش مخلص؟ انما انا بقول كلام حلو. لا يا حلو، ممكن يجي عند الميزان ويخلص. فقال لك في اللحظة ديت ينسى الخل ايه خليلة، قال لها وعند عبور الصراط. خلي بالك النبي يقصد الزوج لزوجته بعد ما تصلي على سيد الخلق محمد. لحسن بعض الناس بتظن ان النبي زينا كلنا ينسى عند الثلاثة دول، لا، النبي غير المجموعة دي كلها. فالنبي يذكر الأمر كزوج، أما أنه كرسول لا ينسى الأمة حتى عند هذه المواضع. لا، النبي ما ينساش الكل، والسيدة عائشة منهم برضه، بس بصفته رسول ليس بصفته إيه؟ زوج. شوف المسألة تحولت، الصاحبة تريد من صاحبها ألا يتفارقا، مع العلم أنها زوجة النبي برضه في الجنة. ما هو أصلا مش ممكن حد يتجوز زوجات النبي، لا في الدنيا ولا في الآخرة. حتى بعد موت النبي ما ينفعش، حتى لو النبي طلق واحدة منهم ما تنفعش، محرم على الإنسان أن يتزوج أمهات المؤمنين. يبقى في الآخرة لازم هتبقى في الجنة مع سيدنا محمد، يبقى هو اللي يتجوزها برضه مع تجميلها جمالا آخر. ما تصلي. إذن الصحبة ممكن تودي الواحد جهنم وممكن توديه الجنة، ونفس الكلام مع الزوج. اتق الله في أهلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إيه؟ وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما فيش حاجة من تحت الطرابيزة هيروح ملك موطي واخدها منك ويقول لك عد انت. ها؟ ما حدش يعمل كده. عليه رحمة الله الشيخ عبد الحميد كشكي كان بيقول حتة جميلة أوي، يقول لك الواحد كان يبقى الأول رايح عشان يعمل مصلحة حكومية، يقول له أدي يا صنيضة، يقول له أيوه يا معلم، يقول له ما تنساش وأنت جاي عشان المصلحة تجيب لي الشمس عند الغروب. إيه الشمس عند الغروب؟ افترى مشلتتها. مصالح كانت الاول، دلوقتي بقى يا ريتها كانت فطاير، كان الواحد يعرف يشوف حال، ما كناش هنعرض، ما عادش في سمنه ولا جبنه ولا حاجه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، ايدي الناس. اسمع يا غالي، بعد ما توحد رب الارباب يبقى في حسره لما تلاقي ابنك تعالى يا فلان يا حماده روح النار، وروح يا اختي يا فاضله الجنه. يبقى اخت تروح الجنه واخاها يروح النار، فرقت الاسره ليه؟ حرام عليك، حرام عليك، ضيعت نفسك ليه؟ زوجتك هتيجي تقول ربنا وهو مغضينها على النار انا هتعلق في رقبته. ما كانش بيقول لي انت صليتي، كان بيقول لي انت اكلتي وكلنا واكلنا العيال. ما فيش حاجه ابدا اسمها صلاه. سبحان الله، في حسره بقى في اللحظه دي، حسره شديده. احد الناس يقول قولا: النار توقد في خيام عشيرتي. النار مولعه في داري، وانا اللي جايب المجله، وانا اللي جايب الدش. واحد يقول لي هو الدش حرام؟ لا، النفس قال عنها الله فالهمها ايه؟ وجراه وتقواه. ما هو الدش في حلال وفي حرام، بس احنا بنقول على الدش اللي هو بيجيب البلاوي، انت اللي جايبه. يتحقق فيك قول القائل: النار توقد في خيام عشيرتي وانا الذي يا للمصيبة اشعله. انا اللي مولع وبقول المطافي حصر. وفي حسرة تانية، حسرة على الغافل، اللي هو شوف انت تعب نفسك ازاي من ساعة المغرب، وبعد ما همشي هتقول الشيخ ده لو عادي يجي هنكعبان ونرميه في الترعة. إنما شوف صابر وقاعد ومريح نفسك مع ربنا، في أدب مع ربنا، فعشان كده ربنا بيعاملك بهذا الأمر. خلي بالك، بعض الناس غفلة مع العلم إن ممكن يكون أحسن مني. واحد يقول لي في إيه؟ أقول لك يكون محترم جدا، لو اتعاملت معاه تقول والله فلان الفلاني ده هو أحسن من الشيخ اللي بيتكلم في معاملاته. ممكن، بس غافل. ممكن يكون هذا الشخص أفضل مني في العادية، في تعاملاته العادية. تقوم تقول يا سلام، ما بيصليش إلا بسيط، مش زي الشيخ اللي عمال يكمل الليل طول الليل ونهار. احنا ما بنكلش يعني، احنا بنقول كلام. لو واقع أو عمال يقرأ القرآن، ما بيقرأش قرآن بس أحسن منه. نعم ممكن يكون أحسن، بس غافل. طب الغافل ده مصيبته إيه؟ مصيبة الغافل إن هو إنسان محترم من بنا، مع ذلك لا يزيد في صلاته زي النبي ما كان بيعمل. ما بيصومش إلا بالعادة، يعني الناس بتصوم اديني بصوم، الناس بتزكى اديني بزكى، الناس بتحج اديني بحج، ماليش دعوه بحد ولا حد له دعوه بيا. واحد يقول لي ده احسن من اللي يعمل معاصي، لا، لانك بتظن فيه انه كويس، انما بيحسب عند الله غافل. طب ليه؟ انت عارف الراجل ده بالذات عمر الشيطان ما يجي ناحيته يوقعه في اذى. طب ليه؟ قال لك لانك ولله المثل الاعلى. لو انت جيت عرفت واحد فتوه من بتاع الملاكمه وكل ما تعدى عليه في الشارع يقوم يروح فاعك علقه، جيت انت في مره معدى عليه لقيته نايم، هتصحيه ولا هتمشي على ترتيب صوابعك؟ امشي يا عم. لا بالراحه كده، مش هي عنده واجب بعد ما عدي، لحسن يصحى قبليها تبقى تلزقك في الحيطه، خلي بالك. فبتيجي عنده بالراحه. الشيطان حاله مع الغافل زي حاله مع الراجل ده، لان الغافل المحترم لو امن النوم وصلي والناس شافته في المساجد مع اخلاقه لهدى الله على يديه خلقا كثير، لان راجل محترم وبيصلي، انما محترم وقاعد على القهوه ويقول لك تعاملاته ارجل من اعظم المشايخ. حقيقي والله حقيقي، بس غافل هيتحسر يوم القيامه، هيلطم وهيعيط. الشيطان ما يرضاش يجي يوقعه في مصيبه كبيره من المصايب، ما يخلوش يزني، ما يخلوش يقتل، ما يخلوش مش عارف ايه. ليه؟ لانه لو استثاره لايقظه، وان ايقظه هدى الله على يديه خلقا كثير. فيقول له سيبه نايم، يصحى امتى؟ لما يموت. ما توحد الذي لا يموت. حاله بقى يوم القيامه صاحبنا يقول لي بقى، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. يجيل النداء، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. الحال يا رب. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. أليس في جهنم مثوى؟ بلى فيها مثوى المتكبرين. اسمع يا أخي الفاضل، يومها بيصحى الناس نيام فإذا ماتوا صحيوا. انتبه، أول ما ملك الموت يجي هذه المصيبة، هو أنا كنت عاوز أصلي يا عم، خلاص بقى ما انتهت، ده أنا كنت عاوز أذاكر يا عم، ده الامتحان بكرة، ده الناس مستنينك في القبر عشان يسألوك، ده مجهزين لك لجنة هناك هي تقول، ومجهزين لك، جهز نفسك هترد تقول ايه؟ من ربه؟ ها؟ ما هي دي، تعال صلي. ايه؟ مش طب روح روح انا جاوب. المسألة كده. يبقى يتحصر على الغفلة. حصرة أهل النار الحصرة الأخيرة أو قبل الأخيرة. واحد يقول لي وفي أهل الجنة يتحصرهم؟ هيتحصروا برضه. أهل النار بيتحصرهم وأهل الجنة بيتحصرهم. أما حسرة أهل النار، اللهم نجنا منها يا عزيز يا غفار. إذا أدخل الناس النار ومكثوا فيها واسترخوا وكل يتهم الآخر بأنه هو الذي أضل، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، مش هتقل لا صغير ولا كبير، العذاب هيزيد كل يوم. فيومئذ لا يعذب عذابه إيه؟ أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. ربنا بيقول اللي هتشوفوه هناك محدش شافه قبل كده من عذاب. إذا كنت بتفكر إن واحد عذبك في الدنيا هيعذبك لحد إيه؟ لحد ما تموت؟ هيعمل فيك إيه يعني؟ آخر حاجة يعملها إنه يموتك. إنما في الآخرة ما فيش موت، ويتجدد العذاب وما يضعفش، يزيد. جلدك خلص يرجع لك الجلد تاني. أنا عايز أحكي لك موقف فيه حسرة شديدة. الشيطان يأتي إلى أهل النار في يوم القيامة ويحدثهم حديثا ويخطبهم خطبة. يخطب فيهم خطبة كبيرة أوي. الشيطان هيخطب؟ ده انا عايزك تسمع خطبة الشيطان بعد ما توحد الرحمن. الشيطان الله يخرب بيته عليه لعائن الله، الشيطان يجتمع حوله في النار اهل النار، ويستند الشيطان الى عمود من نار جهنم. اللهم عافنا. الشيطان بيستند لعمود من نار جهنم، هي ناقصه ما كلها نار. ويجتمع عنده اهل النار. واحد يقول لي قاعدين، ربنا يعافينا، هم قاعدين بيسمعوا له وهو مسنود للعمود النار. طب بالله عليك، لو احنا مولعين كده في مكان، في اوضه مولعين من بره كده والجدران كلها عماله تطلع نار من جميع الاتجاهات، تعرف تقعد؟ تعرف تقف؟ تعرف تنام؟ احسن لو قلت لك كانوا قاعدين ابقى كذاب، لو قلت لك واقفين ابقى كذاب، لو قلت لك نايمين ابقى كذاب. ده لهم عارفين يموتوا ولا يصحوا. ده متكتفين ومسلسلين وبيسمعهم والنار من حواليهم وبيسمعوا الشيطان وهو عمال يصرخ ويقول لهم خطبة جميلة استهزاء وسخرية بما يقول لهم بيحدثهم حديث. صراحة أنا لما وقفت عند الآية قلت سبحان الله إحنا إزاي ما بندعاش لكلام ربنا. طب أنا بحكي لك الحصارات بتاعة الآخرة هي بالله عليك هتعمل بيها؟ أنا لو قلت لك دلوقتي اللي هيخرج من الجامع دوت هتيجي عربية تروح خطاه دلوقتي هتخرج؟ طب لو أنت متأكد إن كلامي صح هتخرج؟ مش هتخرج. ما بالك إن ربنا كلامه كله صح وبيقول لك هيحصل كذا وكذا وكذا في النار، إيه رأيك؟ برضه هخرج وبرضه هلعب وبرضه هنسى. ما بنصدقش ربنا. ما توحد الله، اسمع خطبة الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر. الشيطان بيقول الكلام ده، ده مين اللي بيخبرنا بالكلام؟ الملك بيقولنا الشيطان هيقول كده. الناس بقى سبحان الله موجودة، العذاب شغال. أول ما الشيطان اجتمع عشان يخطب قالوا إيه بقى؟ إلحق يا جدع، الزعيم بتاعنا جه هيخلصنا، إيه إلحق. إحنا إن شاء الله زعيمنا مين؟ صلى عليه عليه الصلاة والسلام، النبي محمد. ساعة ما نشوفه نقول الخلاص هيجينا، الشفاعة، الرحمة، الوعد اللي هو وعده لنا هيتحقق. إنما المصيبة البلطجي اللي قاعد معاهم ده. شوف بقى بيقول إيه. وقال الشيطان لما قضي الأمر. خطبة والله عظيمة. إن الله وعدكم وعد الحق. لازم يعترف إن كلام ربنا هو الإيه؟ الحق. ولكن أكثركم للحق كارهوا. صعب أوي إنك تقعد في جامع، لكن والله لو ماتش الأهلي والزمالك لو هيقعد 4 ساعات عشان البلنتات هتقعد والله هتقعد. اسمع بقى ربنا يصف هذا الأمر، يقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. وبعدين يا إبليس يخرب بيتك، ووعدتكم بلطجي. أنت اديت لواحد حرامي فلوس عاوز يقولك أجيبها لك؟ سبحان انت بتضحك عليهم. اللهم لا تجعلنا من أهل هذه الحسرات يا رب. واحد حرامي يقول لك ما تجيب الفلوس عينها لك، فدنا له الفلوس، جاي يقول لك هاتها، يقوم يحط رجل عليه يقول له انت ما كنتش عارف اني حرامي ولا ايه؟ ها؟ ما انت كنت عارف، ما انت عارفني ان انا اللص المشهور. الشيطان بيقول كده بالظبط في النار. بيقول ايه بعد ما توحد الله؟ بيقول ايه؟ ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. انا وعدت ومش عامل يا جدع انت وهو، واللي عاوزين اعمله. وانتوا كنت يعني مفكرين مني ايه؟ ده ربنا قال ان انا ابليس انا شيطان، مستنيين اقول ووعدتكم وهعمل لكم؟ ووعدتكم فاخلفتكم، عاجبك؟ انت وهو؟ طب الناس تقول له يخرب بيتك وديتنا في داهيه، ده احنا قاعدين في النار. يقوم الشيطان بقى يقعدوا يلوموه، يقولوا ازاي بس تضلنا؟ يقول لهم خلي بالكم بقى، وما كان لي عليكم من سلطان. انا ما كنتش ماسكه بالجام، وانا كنت بجرك زي ما بجر الانعام. وما كان لي عليكم من ايه؟ من سلطان، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. طب نعمل ايه؟ يخرب بيتك. فلا تلوموني ولوموا انفسكم. ما تلومونيش، لوموا نفسكم، لان انتوا زيي. هو بيقول لهم كده في الاخر، انا كل اللي فيها كنت اقول لك تعالى. انت رايح جامع؟ يا عم تعالى بالاشاره. انما الجامع يا عم انا خدامك تعالى صلي. يا عم والله العظيم اتكل الله بس تعالى شافي. انما الثاني بقول لك ايه؟ دش دش. مش عارف هو مغلبني ليه اليومين دول. مش خلي بالك لحسن بعض الناس اللي عندها دش يزعل، لا مش كلهم، في بعض الناس بتستخدم قناة اقرا. انا كل ما اقول واحد انت جايب الدش ليه يقول لك عشان قناة اقرا، اقول له ماشي. بس خلي بالك هو عامل زي السكينه، يا تذبح بالحلال يا تيجي تنخزني نخزه تموتني. فالهمها فجورها وايه؟ التقوى. في ناس حلوه محترمه بتسمع الحلو المحترم، وفي ناس برضه حلوه محترمه تانيه الشيطان هو اللي بيضحك عليها. يبقى ان شاء الله يجهزوا لنفسهم مقعد وهو بخطب. فلا تلوموني ولوموا انفسكم، وما كان لي عليكم. طب هنعمل ايه النهارده؟ انت هتنقذني؟ لا والله ما هنقذكم. طب احنا ننقذك؟ لا والله مش هينفع احنا التكتلات. طب نعمل ايه؟ قال لهم ادعوا ورايا وسبورا. مش يا رب صبرني، لا، اصل الصبور ليس له منتهى بنجاه، مفيش نهاية إن هو يطلع أو يتخفف عنه. فربنا يقول له لا تدعو ثبورا واحدا وادعو إيه؟ ادعت. قال انت هتدعي، انت هتقول وصبورة واحد؟ لا، ده انت قول على طول، لان انت قدامك ماذا؟ لا ينقضي ولا ينتهي. اللهم نرجنا من هذه الحسرة. شفت الشيطان؟ اوعى حد يصاحبه، اوعى حد يصاحبه، لانه عيل البعيد، يا ريته عيل. لا، ده هيبقى في الاخر يقول لك والله ما بشوف، انا ماليش دعوه، ده بالاشاره انت بتيجي، لانك انت حابب الضلال، انت حابب الرقص، انت حابب الغناء، انت حابب مش عارف ايه، انما قران لا، مسجد لا، خطبه لا، كلام صالح لا، المعاملة بالحسنة لا، ابتسامة في وجه أخيك لا. قال له خلاص انت هتقعد هنا يا حلو، فلا تلوموني ولوموا أنفسهم. طيب دي حسرة أهل النار، ربنا ينجينا منها جميعا يا رب العالمين. الحسرة الأخيرة لأهل الجنة، أهل الجنة في الجنة، اللهم اجعلنا منهم، فيها الحريات، ووصفناها لك من قبل. لا زوجة في الدنيا تشغلك، ولا بنت حلوة يعني بتهبلك زي ما بيقول. المرأة تعود بكرا كلما وطأتها. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. يا رب اجعلنا من أهل الجنة. يعني سبحان الله، جميل الجنة لما احنا نخش فيها. اللهم لا تحرم أحدا منا يا رب. لما نخش فيها وتقعد جوه وتلاقي الجمال بقى، وكل واحد في الأماكن بتاعته، مش عاوز أوصف لك، مش عاوز أوصف لك، مش هندخل عليها. شوف اللي جوه بقى والجمال اللي هناك. أدنى أهل الجنة منزلة بيتحسروا على إيه؟ إذا علموا أن أعلى أهل الجنة منزلة بجوار سيد الخلق محمد، يعرضون على وجه الكريم بكرة وعشية. كل يوم يشوف الله سبحانه بكرة وعشية تحت عرش الرحمن. طبعا الجنة كلها السماء بتاعتها عرش الرحمن، أي نعم، لكن فيه درجات. واحد يقول لي طب الاخراني دي اللي هو في هيبه زعلان، يقول لك لا، ده هو مش زعلان. انا هقول لك الحسره بتاعته شكلها ايه بعد ما تصلي عليه على النبي. الحسره بتاعته عامله زي ايه بقى؟ زي انت ماشي مع ابنك ها، وبعدين عديت كده على مدينه بلباس، فلقيت هناك فاكهه ما بتلاقيهاش في هذه المنطقه، وطبعا حالك كحال الصالحين، ممكن ما يكونش معاك فلوس كتير، فعديت كده، فابنك بيقول لك يابا انا عاوز من الفاكهه دي المره الجايه. ليه؟ انت مش عاوز تقول ما معيش أصلاً، مستعجل يا ابني، أنا بسرعة بس عشان نلحق العربية. تقوم ينزل معاك تاني الواد ما ينساش، يابا الفجر. يا ابني خلاص ماشي المرة الجاية. ربنا فرج عليك بعد سنة ولا حاجة، تعمدت إنك تاخد الولد، الواد ما قالش، ما تقول لي يا ألم ما أنتش عاوز الفاكهة دي، أنت أساساً نفسك فيها زي ابنك ومش عاوز تحرمه منها، بس للأسف ما معكش الجيب، فرحت رايح على الفاكهة وجايبها. أول ما أكلت منها كده لقيتها حلوة، يا ريتني سمعت كلامك يا ابني من زمان، ياه ده جميلة. يوم يتحسر على ايه؟ على الوقت اللي فات. كذلك يفعل أهل الجنة إذا رأوا نعيم الجنة، يتحسرون على ساعة لم يقضوها في ذكر الله. اللهم نجنا من حسرات الدنيا والآخرة، اللهم نجنا من حسرات الدنيا والآخرة. اللهم لا ترفع لعدونا على بلادنا راية، ولا تحقق لهم أي غاية، واجعلهم للظالمين والمتكبرين عبرة وآية. اللهم وفقنا ووفق ولاة أمرنا، اللهم وفقنا ووفق ولاة أمرنا لما فيه حبك ورضاك، لما فيه حبك ورضاك.